في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. الحقيقة النهاردة يوم 31، يعني عدت ليلة 31، وهنبتدي بقى نجتهد في العصر الأواخر إن شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويعيننا وإياكم على الخير دوت، ويغنمنا ليلة القدر، ويعطف رقابنا من النار، ويجعلنا ممن يدخلون يوم القيامة من باب الريان. أصل باب مخصوص هنا يا جماعة يوم القيامة، باب اسمه باب الريان، كما جاء في الصحيح أنه يدخل منه الصائمون فلا يدخل منه أحد غيرهم. أول ما يدخلوا يغلق هذا الباب، يقال أين الصائمون؟ يقول بلى يا رب نحن. فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة، فأمر المولى عز وجل أن يدخلوا الجنة من باب الريان فيدخلون. فإذا دخل الصائمون أغلق الباب فلم يدخل منه أحد سواهم. أسأل الله عز وجل أن يحصرني وإياكم يوم القيامة من باب الريان. ربنا يبارك فيكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حياة النهاردة مسك الختام، ولأول مرة سيكون معها امرأة، وليست كأي امرأة، إنها المرأة الكاملة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال. إنها السكن والأنس والمودة والرحمة التي ملأت قلب النبي حبا وودا صلى الله عليه وسلم. إنها أمنا الغالية الحبيبة الوفية خديجة بنت خويلد. حديث حبيب جدا جدا جدا، ومسك الختام من أغرب الخيال. أنت ممكن تتخيل مثلا أقصى ما تتمناه عند الموت أنك تموت وأنت بتصلي وأنت ساجد، أو تموت وأنت بتطوف حوالين الكعبة، أو وأنت بتقرأ القرآن، أو وأنت بتسبح وتذكر ربنا سبحانه وتعالى، أو غاية ما تتمناه بقى، ودي حاجة يعني ما تحلمش بيها، يعني إن النبي يكون يعني بعث لك السلام وأنت بتموت، أو يكون بيزورك وأنت بتموت. لكن عمرك تخيلت ان فاطر السماوات والارض مالك الملك وملك الملوك يبعث لك السلام وانت بتموت؟ ده اللي حصل مع امنا خديجه. امنا خديجه، والحديث رواه النسائي باسناد الحسن، انه جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ان الله يقرئ خديجه السلام. ان الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى، عايز خش كده واقرا معايا ما بين السطور، يعني ربنا سبحانه وتعالى ارسل جبريل عليه السلام، خد بالك بقى، ارسل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له ربنا بيقرئ خديجه السلام، بيسلم عليه. فاذا بخديجه كانت واقفه جنب النبي، فالنبي قال لها جبريل بيقول لك ان ربنا بيقرئك السلام يا خديجه. خد بالك بقى، شوف ادب امنا خديجه وعلم امنا خديجه. ماذا قالت؟ كانت ممكن تقول ايه؟ وعليك السلام يا رب، يا رب حبيب. انما شوف بقى الادب، قالت ان الله هو السلام. وانا اقول له عليك السلام، ده ربنا هو السلام، ده من اسماء الله الحسنى السلام. شوف الادب الجميل، شوف كيف تتعامل مع ربنا وبادب ذم، يعني ما شاء الله. قالت ان الله هو السلام، خد بالك بقى، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. لا، ده الحديث عايز يدعى تاني، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب الجم، يعني هي هو مين اللي بيقرأها السلام؟ ربنا. بس ربنا بعت السلام ده مع مين؟ مع جبريل، ما ينفعش ما سلمش عليه. وما دام اللي نقل البشر هو النبي، يبقى لازم كمان أسلم على النبي. يعني خدت بالك من الادب الجميل بتاع امنا خديجه؟ نتعلم يا نساء المسلمين الادب والذوق، مش بنقول احنا بنتعلم البرستيجات وبيسموها ايه، مش عارف، يعني الاتيكيت والكلام ده كله بنتعلمه من الغرب. لا، ده احنا بنتعلم الذوقيات كلها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن زوجات النبي. بنتعلم كل دوت من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف امنا خديجه ماذا قالت؟ قالت إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. الحديث الثاني بقى رواه البخاري ومسلم أخويا حبيبي، إن سيدنا جبريل جاء إلى النبي قبل وفاة أمنا خديجة بأيام بسيطة جدا، فقال يا رسول الله، كانت خديجة كانت بره يعني بره البيت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة قد أتت خبال بقى ومعها إناء فيه إدام، إدام يعني أكل طبيخ، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبلغ حتى رجاء بيت، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. إيه القصب؟ القصب ده اللؤلؤ المزوف، ولذلك طلعت فكرة الاستديوهات والمعزولة من خلال أن يبقى فيه إزاز وبعدين فراغ وبعدين إزاز ده يكتم الصوت، واخد بالك؟ طب ليه لؤلؤ مزوف لأمنا خديجة؟ قال لي سبب، لأن هي كانت لا تحوج النبي أبدا أن يرفع صوته من أجل أن يطلب منها شيئا، فكما وفرت للنبي الراحة والهدوء والسكينة والطمأنينة في البيت، وفر الله عز وجل لها بيتا فيه مبالغة في الهدوء والسكينة والراحة والطمأنينة، وإلا فكل بيوت الجنة فيها الأربع صفات دول، لكن بيت خديجة يبقى بيت خاص جدا جدا، أخص من أي بيت تاني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب، مفيش ضوضاء، لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب. يوم من خديجة وباتت بعد ذلك بأيام رضي الله عن أمنا خديجة. أمنا خديجة أنا أول ما بقرأ سيرتها، يمكن أنا ترجمت لها في كتاب صحابيات حول الرسول، أول ما بقرأ سيرتها على طول بعنون لها بعنوان واحد فقط، الوفاء. وما أجمل الوفاء في زمن قل فيه الأوفياء، حقيقي فعلا قل الوفاء في زمننا هذا. يا ترى عندنا وفاء لأمهاتنا وأبائنا؟ حد فينا فاكر التضحيات اللي أمك ضحت بها عشانك؟ حد فاكر التضحيات اللي أبوه ضحى بها عشانه؟ حد فاكر وفاء لمدرسين اللي درسوه؟ تخيل إن أنا عمري ما نسيت ولا مدرس علمني كلمة. أنا أذكر حتى الآن في اللحظة اللي أنا قاعد قدامكم دي فاكر المدرسين اللي كانوا بيدرسوني وأنا في أولى ابتدائي، لكن أنت تتخيل هذا؟ وفاكر تقريبا أغلب زمايلي، لكن مدرسين بالذات عمري ما أنساهم أبدا، وبقول لهم يعني على هوا ربنا يجازيكم عني كل خير يا رب، كل ده في ميزان حسناتكم. لا أنسى شيخ علمني كلمة، لا أنسى أي إنسان تعلمت منه أي حرف، لا أنسى أمي الله يرحمها رحمة واسعة واللي تعلمت منها كتير كتير يعني، وبقول يا رب يا رب اجعل دعوتي كلها وكل كلمة بقولها وكل كتاب كتبت، يعني أنا ليا 146 كتاب بتمنى وبستهي وأطلب من ربنا أن يجعلها كلها في ميزان حسنات أمي الله يرحمها وفي ميزان حسنات أبي ربنا يسيء ويعفى عنه ويحفظه رب العالمين. فمسألة مهمة أوي إن أنت يكون عندك وفاء. أمنا خديجة، أمنا خديجة كان الزاد بتاعها الكبير جدا جدا بعد إيمان، بعد إيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الزاد الكبير بتاعها وتزوده في خير الزاد التقوى، كان زادها هو الوفاء. الوفاء، إنسانة وفية ثبت على المبدأ من أول يوم لآخر يوم رضي الله عنه وأرضاه. أنت نسيت أمنا خديجة عملت إيه؟ ده عايز أفكرك بس بحكي لو صدر السلع يعني صلى الله عليه وسلم. فاكر لما كان في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لسه في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، زملوني زملوني دسروني دسروني، نام النبي صلى الله عليه وسلم ورطته أمنا خديجة، واخد بالك؟ ما قالتليش بقى ايه اللي انت فيه، انما شوف عملت ايه، غطته وطبطبت عليه وثبته لحد ما راق خالص وابتدى يصحى ويفوق من الصدمة، لان دي اول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف فيها سيدنا جبريل على صورته الحقيقية الملائكية. النبي عشان شاف جبريل عليه السلام في صورته الملائكية مرتين، هذه مرة، والمرة الثانية رآه يسد ما بين السماء الى الارض، يعني يشوف حاجة يعني. فالمهم الشاهد في الموضوع ان جبريل لما ضمه اقرأ ما انا بقارئ اقرأ ما الى اخر الحديث، فلا عشان بيقول لهم من خديجة ايه، بيقول لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، انا خفت يحصل لحاجة. شوف بقى الزوجة الوفية، شوف الزوجة الوفية العاقلة، شوف ماذا تصنع، شوف بقى تربط على قلب زوجها باسلوب عامل ازاي. قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، اللي زيك انت يا رسول الله، اللي زيك انت يا محمد، لأنه كان لسه عيسى لم يعلم أنه رسول، ونزل عليه الوحي، لكنه لم يعلم لسه، هيعلم بعدها بحد مستوى جدا أنه رسول صلى الله عليه وسلم. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيه اللي خلاك تقولي كده يا أمنا خديجة؟ فقالت: عندي علامات، عندي أدلة أن اللي دوت لا يمكن يخزي أبدا صلى الله عليه وسلم. قالت: إنك لا تصل الرحم، ده في الجاهلية قبل الإسلام، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، اللي يعمل كل دوت هل ممكن ربنا يخزيه؟ ده لا يمكن. ده كان في تشابه عريض جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحب حبيب أبو بكر. أبو بكر لما استبدى إزاء المشركين على المسلمين أراد أبو بكر أن يهاجر، فقابله زيد بن جثنة فقال: إلى أين أنت ذاهب يا أبو بكر؟ قال: آذاني قوم فخرجت أسيح في أرض الله، أروح عيش في أي مكان؟ قال: لا، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا تخرج وتسيب البلد دي ولا حد في الدنيا يقدر يخرجك. ليه يا زيد بتقول كده؟ قال له: يا أبا بكر، إنك لا تصل الرحم وتحبل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. شفت التطابق العجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه وحبيبه أبي بكر الصديق، اللي هو أحب الناس إلى قلبي، اللي لما عمرو بن العاص كما عند مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال: أبوها. يعني هي أبوها أحب التين إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عجيبة جدا. أمنا خديجة من أول لحظة عرفت أن قريش تعادي النبي، وقفت مع النبي في وجه العاصفة، أظهرته بنفسها ومالها وبجاهها وبكل ما تملك من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أمنا خديجة هي الزوجة الوحيدة التي رزقه الله عز وجل منها الأولاد والبنات إلا ماريا القبطية، فإن الله عز وجل رزقه منها بإبراهيم عليه السلام، الذي لما مات كما عند البخاري ظرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم الدموع، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال: أذن تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال النبي: إن العين، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن لفراق في إبراهيم لمحزنون لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. أمنا خديجة رمز الوفاء، رمز الطهر. أمنا خديجة اللي ربنا رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الأولاد والبنين. أمنا خديجة اللي دخلت مع النبي عليه، اللي كانت نعمة الزوجة، كانت السكن النفسي والقلبي، كانت العاطفة، كانت الحب، كانت الرحمة، كانت الحنان، كانت الود، كانت السكينة، كانت الطمأنينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يرجع النبي من أذى المشركين ومن اضطهاد المشركين ومن سب المشركين واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن ومساعد ومجنون إلى غير ذلك. وكانت أمنا خديجة هي السكن النفسي، هي التي تربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، التي تربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسح دمعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: سينصرك الله عز وجل نصرا مؤزرا يا رسول الله، أبشر يا رسول الله. كانت نعمة الزوجة، كانت نعمة الزوجة فعلا. أمنا خديجة اللي لما حصلت بنود المقاطعة، لما حصلت مقاطعة اللي عملتها قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب، اللي عملتها قريش وعملت الصحيفه الظالمه وعلقتها على جدران الكعبه، ودخل النبي شعب ابي طالب ثلاث سنين محاصر النبي عليه الصلاه والسلام شعب ابي طالب، حتى اكل هو واصحابه ورق الشجر. لك ان تتخيل حضرتك النبي ياكل وهو سيد ولد ادم الذي عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا، فقال: بل اتبع يوما فاشكر وازوع يوما فاصبر، صلى الله عليه وسلم. اللي لو طلب، اللي عرضت عليه عند الموت خزائن الدنيا ومفاتيح خزائن الدنيا ثم الجنة، وبين لقاء الله خير بين خزائن الدنيا ثم الجنة وبين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. دخل شعب أبي طالب، قعد ثلاث سنين. كان ممكن أمنا خديجة تقول له: يا رسول الله، كانت في الوقت ده كان عندها كم سنة يا جماعة؟ كان عندها 59 سنة، دخل على 60 سنة، وتعبت كافة المر في مواجهة هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقفت مع النبي في مواجهة المشركين سنين طويلة، تعبت بجد يعني، وهي عندها 40 سنة، النبي جوزها وعنده 25 سنة، وكان عندها هي 40 سنة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين، فوقفت هي سنوات طويلة في وجه هؤلاء المشركين وتعبت خلاص. كان ممكن تقول يا رسول الله أكون أنا في بيتي وبعدين بقى يعني، وأنت لما تخرج من الشعب أنا موجودة. أبدا رفضت أبدا أن هي تترك النبي لحظة واحدة، ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم شعب أبي طالب، وفضلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة. ولذلك خد بالك من حاجة، من كثر التعب والضغط النفسي اللي شافته والشقة والعذاب اللي شافته في في في في المكان في شعب أبي طالب، خرجت بعدها بأشهر معدودات، يقال 3 شهور أو 4 شهور، وماتت. لم تتحمل، طلعت مريضة مرض شديد جدا جدا بعد شعب أبي طالب، لكن ما سابتش النبي. يا ترى في زوجة في الدنيا تعرف تعمل 1 على 100، مش هقول 1 على 10، 1 على 1000 من اللي عملته أمنا خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أختي الفاضلة، أختي العزيزة الغالية، اسمعت كلام حبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، طبعا في غير معصية الله، يعني عندنا نص تاني بيقول أطاع لمخصوص معصية الله سبحانه وتعالى، وأطاعت زوجها، إيه اللي يحصل يا ربي؟ إيه اللي يحصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. أي باب اللي أنت عايز، أقف كده قدامك أبواب الجنة الثمانية فوق بعض طبعا هم، واختاري أي باب أنت عايز أخش منه. ده إيه؟ إذا أطاعت زوجها. بس النهاردة تقول له راسي براسك، وزي ما أنت بتعمل أنا بعمل، وزي ما أنت عندك بكالوريوس أنا معايا بكالوريوس، بتقبض فلوس أنا كمان بشتغل وبقبض فلوس، بتلعب كاراتينه بلعب فوق وفوق، يعني المساله بقت حاجه صعبه شويه في زماننا ده، الا برحم الله سبحانه وتعالى. لا، ده انا بقول لكل امراه، بقول لها الشعار اللي عايزك ترفعيه دايما والله العظيم وهتبقى كذبانه، وخديها نصيحه من اخوك اللي بيعزك، بقول لك: قوتك في ضعفك. هتقول: ايوه بقى، ما انت عايز اكون ضعيفه وما عنديش شخصيه. شخصيتي يا اخت، ده زوجك، ده زوجك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: عمك حسين بن محصن، انظري اين انت منه، فانما هو جنتك ونارك. ده جنتك او نارك، اوعى تبص ان انت يعني لا، ده انا بس بوجودي وشخصيتي وكياني ومكانتي ومش عارف ايه، وده عايز يقلل من كم من قيمتي الاجتماعيه. قيمتك ايه؟ قيمتك في انك تكوني طائعه لهذا الزوج، وانك تكرميه وترحميه في زمن يعني الغلاء والوباء اللي احنا عايشين فيه ده، عشان ربنا يكرمك ويرحمك ويدخلك من اوسع ابواب الجنه. ربنا يحفظك ويبارك فيك اختنا الفاضله. عشان كده بقول لكل اخت مسلمه: والله قوتك في ضعفك. لما تعامل الزوج برحمه وبلين، واطلبي اللي انت عايزاه، اطلبي يعني بس بذوق واخلاق وبلين، ومش لازم غلظه وشده، وان انت تثبتي مكانتك وقوتك وشخصيتك. طب افرضي ان الزوج شخصيته ضعيفه، افرضي انه مسكين، افرضي انه فقير، افرضي انه ضعيف، هل ده يعطيك الحق في ان انت تفتري عليه؟ بالعكس، ده يعطيك الحق اكتر في ان انت ترحميه اكتر واكتر، عشان ربنا يرحمك، لان النبي ادالك نص وقال لك وبشرك: انما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى قوتك في ضعفك اختي الفاضله. ممكن تطلبي من زوجك تقولي له: ايه لو سمحت وانت جاي تجيب معاك كذا وكذا وكذا، ولو نسيت بقى ما تبقاش تخش البيت. وممكن نفس الطلب تقول له: بعدين حضرتك رب، او بلاش بلاش حضرتك مش عارف التكلف، بعد اذنك حبيبي ربنا يبارك لك، ما تنحنيش منك لو قدرت، يعني انا مش عايز اخطب عليك ولا يعني اسابك، لو قدرت انت جاي حبيبي تفتكر تجيب لنا كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا يجازيك عنا كل خير، ولو ما جبتش برضه ربنا يجازيك عنا كل خير. والله العظيم الزوج لما يلاقي زوجه بالمنظر ده لا يمكن ابدا يستخسر فيها حاجه، بالعكس ده يقول: ده هي طلبت طلبين ثلاثه هجيب لها 6 من ذوقها. شفت بقى انت كسبانه دنيا واخره. تعال نشوف وفاء النبي لامنا خديجه. النبي ينسى الزوجه بالمنظر ده؟ دي الزوجه دي بالمنظر ده لا يمكن تنسى. امنا عائشه كما في الحديث اللي رواه مسلم بتقول ايه؟ ما تزوج النبي على خديجه ابدا. امنا خديجه من يوم ما النبي اتجوزها لحد ما ماتت النبي لم يكدر خاطرها ابدا ولم يتزوج عليها. ولذلك انا بنصح كل اخ مسلم وكل اخت مسلمه، بنصح كل اخ مسلم، انا لا انكر التعدد، يعني ما بقولش التعدد حرام، لا، بس بقول لو عندك، لو ربنا كرمك بزوجه فاضله ووفيه على نفس خلق امنا خديجه، لا تكدر حياتها ولا تكدر قلبها بزوجه ثانيه. نصيحتي: ما دامت مكفيات وعايشه معاك على الحلوه وعلى المره، ومرضياك وبتكرمك وإنسانة وفية ومخلصة ما تكدرش قلبها وما تكدرش حياتها بزوجة تانية. خليك معها يعني، وإن كنت زي ما قلت لك لا أحل ولا أحال في هذه المسألة. فحنا نشوف من ضمن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أكمل الناس. تعال نشوف حديث وقصة جميلة جدا توضح لك مدى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة. في غزوة بدر كان أبو العاص بن ربيعة اللي هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسرة في غزوة بدر، وكان أبو العاص بن ربيعة كان زوجها، لكن الإسلام فرق بينه وبين زوجته لأن هي مسلمة وهو كافر، ففرق الإسلام بينهما وهو فضل على كفره ثم بعد ذلك أسلم. خد بالك بعد كده يسلم ويرجع لزوجته مرة تانية، لكن هو في أثناء حال الكفر بتاعه أسرة في غزوة بدر. فزينب الوفية بنت الوفية، زينب بنت خديجة، زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت خديجة، فما كان منها إلا إن كان أمنا خديجة كتبت لها قلادة عقد، كتبت لها فلوس الدخلة دي. فراحت زينب سمعت إن الأسرى اللي في غزوة بدر كل واحد منهم بيوفدى ب4000 درهم، فراحت عاملة إيه؟ فراحت بعت العقد وكان يستوي حوالي 4000، راحت بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان تفدي بيه زوجها أبو العاص بن ربيعة، مع إن الإسلام فرق ما بينهم، لكن هو لو أسلم هيرجع جوزها تاني. خد بالك شوف الوفاء قد إيه. فلما رأى النبي العقد القلادة بكى وتذكر حبيبته خديجة، كانت ماتت خلاص، كانت ماتت من سنين، فتذكر خديجة وأيام خديجة ووفاء خديجة وحب خديجة ورحمة خديجة وحنان خديجة، فلما تذكرها بكى. ثم نادى على الصحابة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها لزينب يعني وأن تردوا إليها قلادتها فافعلوا، وإلا فما ترونه فافعل. اللي انت عايزين النبي مش بيجبرهم على حاجة. فقالوا: نرد عليها القلادة يا رسول الله ونفك أسيرها. وأطلقوا أبو العاص بن ربيعة فذهب إلى مكة وراح هناك ورد لهم الحاجات بتاعتهم الأمانات بتاعتهم ورجع فأسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم له زوجته زينب رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا نشوف مثل عجيب جدا، غيرت أمنا عائشة من خديجة، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة بتقول إيه؟ كما أن مسلم: ما غرت على نساء النبي مثل ما غرت على خديجة. وده من عجائب الأشياء إن هي غارت من واحدة ميتة ومغارتش من العايشين. فقالت: وكان النبي يذكرها دائما، وكان إذا ذبح شاة أرسل من لحمها لصديقات خديجة. فقلت: خديجة خديجة يعني ما فيش غير خديجة؟ فقال النبي: ركز معي أخوي حبيب في الكلمة دي، قال: إني قد رزقت حبها. اعتبر إن حب الخديجة ده رزق ربنا بيصفه لي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني عجيب جدا رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح أرسل اللحم إلى صديقات خديجة، وفي يوم من الأيام قالت أمنا عائشة: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. فديت حديث ثالث عجيب برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يثني على خديجة ثناء عجيبا، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن. فراحت أمنا عائشة بقى المرة دي زعلت قوي، فقالت: ما الذي يحملك على ان تثنى على امرأة حمراء الصفقين؟ يعني حمراء الصفقين يعني اسمها وقعت واللثه بتاعتها هي اللي موجوده واللثه بتعرف بتبقى حمار وحلاوه يعني. فقالت: حمراء الصفقين قد هلكت في الظهر، قد ابدلك الله خيرا منها. انت زعلان على واحده عجوزه وماتت وربنا ابدلك بواحده بقى بكر وجميله زي كده؟ فقال: ابدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، إنها قد كانت وكانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. وظل النبي يؤنب عائشة شهرا كاملا حتى قالت: ليته يعفو عني ولا أذكر خديجة مرة أخرى بسوء. يا الله. آخر حديث رواه أحمد أيضا بإسناد حسن، في يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهش لها النبي وبش وابتسم في وجهها، ثم أخذ العباءة ووضعها لها في الأرض وأزجها على العباءة، وظل يسأله عن حالها ويستغفر وما. فبعد أن انصرفت هذه المرأة العجوز قالت أم عائشة: يا رسول الله، فعلت مع هذه المرأة العجوز ما لم تفعله مع غيرها، يعني جملتها زيادة عن اللزوم. فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله، شفت الوفاء، شفت الوفاء أخوي وحبيبي. يا ترى عندك وفاء لزوجتك، زوجتك اللي ماتت يا ترى بتفتكرها؟ يا ترى بتفتكر قرايبها وحبايبها واولادها؟ يا ترى بتفتكر ايامها الجميله وذكرياتها الحلوه؟ اخويا وحبيبي واختي الفاضله امنا خديجه تزوجت بزاد عظيم جدا بمساندة النبي. يا ريت تسند زوجك، اقف ورا زوجك، كوني سبب نجاح زوجك، ساعديه عشان ينجح ويوصل، خصوصا لو كان داعيه، ساعديه عشان يوصل دعوه ربنا وسنه نبينا، ويبقى كل ده في ميزان حسناتك، اتزاد على خيرك فاعلي. ربنا يبارك فيك ويحفظك. اختي الفاضله شوفي خديجه تزودت بالوفاء، يا ترى عندك وفاء لزوجك؟ عندك وفاء لاسرتك؟ عندك وفاء للي علموك؟ عندك وفاء لدعاة الأمة اللي علموك الخير وغلوك على الخير؟ عندك وفاء لكل من أحسن إليك؟ عندك وفاء قبل ذلك وبعد ذلك لله رب العالمين؟ فلبست الحجاب ويعني وصليت وسجدت لله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة الوفاء. ده كان زاد النهاردة، وده كان مثل الختام مع أمنا الحبيبة الغالية الوفية أمنا خديجة بنت خويلد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.